أبقى إلى حتى لا تقل إذ أبقى، لا إذ أبقى، يعني فتح الباء كلمة مهمة في الآية 40 بعد 100 من سورة الصافات، وتنطق خطأ إذ أبقى أبا، كأنه سكن الباء وقال إذ أبا في الآية 40 بعد 100 إذ أبقى خطأ، الصواب إذ أبقى، أبقى يعني هرب. سجل هذه الفائدة عندك مهمة جدا، أبقى بمعنى هرب. إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. المدحضين، المدحضين الكلمة مهمة، ليدحضوا المدحضين، المدحضين يعني المغلوبين، المدحضين هكذا ترقق الدال والحاء وتفخم الضاد، المدحضين وليس المضحضين، المضو هذه ضاد، الصواب المدحضين. نعم. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا ألا إنهم من إفكهم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. حسبك بارك الله فيك. نعم. وجعلوا بينه وبين الجنة إلى آخر السورة. هنا أحمد. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لم الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم انظر يعني في أواخر السورة في الآية 75 بعد 100 من سورة الصفات وأبصرهم فسوف يبصرون عندك في الآية 79 بعد 100 وأبصر فسوف سبحان الله وعندك أيضا من المتشابهات قول الله عز وجل فتول عنهم بالفاء في الآية 78 بعد 100 وتول عنهم بالواو سبحان الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. افتح. المنذرين. هناك فرق بين المنذرين وهم الرسل. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني منذر يخوف الناس من عذاب الله، يبشر وينذر. المنذرين بالكسر هم الرسل، أما المنذرين فهم القوم الذين أرسل الله إليهم الرسل. المنذرين فساء صباح المنذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذرين، وهناك فرق بين المنذر والمنذر. نعم. وتولى عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يصفون. اكتب تمرين حرف الصاد المفتوح والمضموم والمكسور والساكن، لا تبالغ في نطقه. هكذا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يصفون بسلاسة وبلا تكلف. أما إذا قلت يوصفون أو يوصفون هذا لا يصح. يصفون. نعم. يصفون. نعم. وسلام على المرسلين. على المرسلين ضم فخمة. على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السورة التي ختمها الله تعالى بالحمد الصفات وسورة الزمر.